السؤال الخامس يقول السائل: رجلان شريكان في محل مواد غذائية، الأول دفع 60,000 ريال والثاني 13,000 ريال فقط ولا يعمل والثاني دفع 13,000 والأول دفع المال فقط ولا يفعل شيء، أي لا يعمل في المحل، والثاني هو الذي يذهب ويخدم في المحل، يأتي بالديكورات وهو الذي حرر العقد وينظف في المحل ويأتي بالمواد لاستكمال المحل، فهل يبقى هذان الرجلان شريكان في المحل، أو إذا أراد الأول أن يخرج الثاني من الشركة بعد أن يكمل له المحل هل يأثم، وهل الثاني عنده حق عند الأول إذا أخرجه؟ أفيدونا. أقول بارك الله فيك، إذا اشترك في محل بالرأس المال ثم وزع الربح على اتفاق على حدود رأس المال وجعل لمن يخدم في المحل إضافة ربح مقابل عمله، فهذه شركة مضاربة وتضامن برأس المال ومضاربة في الجهد، فهذه الشركة جائزة، هذه الشركة جائزة، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يستغل الآخر بحيث أنه يستغله في تجهيز المحل وترتيبه وإقامته ثم يفصل العقد أو ثم ينهي العقد إجحافا بالآخر، هذا لا يجوز، فإن فعل ذلك فإنه آثم، وإنما يلتزمان بالعقد المحرر بينهما في تأسيس العمل وفي كيفية إنهاء الشراكة إذا أراد أن ينهي الشراكة كلاهما، أما أن يتعدى الآخر فلا يجوز عليه التعدي وهضم أو ظلم شريكه. نسأل الله السلامة والعافية، بارك الله فيكم.